المنادي ينادي يوم الجمعة، أنت تعلم أن ظهر الجمعة الساعة كذا محدد كل جمعة، إذا 50 سنة وأنت تأتي متأخرا وتدرك أن الملائكة قد أغلقت الصحف وجلست لتستمع إلى الذكر، فإذا قال الإمام الحمد لله لن تكتب من مصلي الجمعة، وفرح أنت كل جمعة مصلي وتزيح هذا وتزيح ذاك وتقف وتصلي ركعتين. طب إذا كان مدير المصلحة هو الذي سوف يذهب لاجتماع العاشرة، هل تذهب إليه العاشرة والربع؟ هذا هو حجم الدين عندنا، هذا هو حجم مراقبتنا لله، وهذه الحال التي وصلنا إليها. أحبتي في الله، لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض. اللهم لا تعرض عنا بأعمالنا، واغفر لنا وارحمنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ما الذي يزيد في جرعة الإيمان في قلب العبد ليكون مراقبا لمولاه سبحانه وتعالى؟ أمور خمسة حاول أن يعني تعقلها شان وتطبقها حتى لا يكون العلم حجة علينا، اللهم اجعله لنا لا علينا يا رب العالمين. أول شيء، اعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص النية فإن الناقد بصير، وأحكم الشراع فإن العقبة كؤود. أخلص النية لأن الناقد بصير، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويراك أنت على طاعة وأنت على معصية، سبحان الله. فأول درجة من درجة الرقابة، اعلم أن رب العباد لا يغفل عنك لحظة واحدة، فلا تغفل عنك أنت عنه. الأمر الثاني، رب العباد جعل عليك منه حفظة، حفظة رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يراقب عملك وعتيد يسجل هذا العمل، ولا يترك لا شاردة ولا واردة إلا وأحصاها عليك، أحصاه الله ونسوه، يكتب عليك كل شيء منذ أن تبلغ الحلم إلى أن تغادر هذه الدنيا. هذا الملك لا ينام، الله ما كتب عليه النوم، وما كما إبليس أيضا لا ينام. قال رجل الحسن: يا إمام هل ينام إبليس؟ قال: لو نام لاسترحنا، لو خد أجازة. ليس عنده أجازة، لا جمعة ولا سبت ولا خميس ولا، هو هكذا كتب الله له الحياة، يعني مخلدا إلى أن يعني ينادي المنادي سبحان الله، أو الصيحة تأخذ كل من على وجه الأرض، إنس وجن وحيوانات وطير، ثم بعد ذلك لا يبقى على وجه الأرض إلا الكبار الأربعة: ميكائيل وجبريل وملك الموت وإسرافيل. فيسأل إسرافيل من قبل الله، أو يسأل ملك الموت، يسأله ربه: يا ملك الموت، من على وجه الأرض؟ من بقي على وجه الأرض؟ وهو العليم الخبير يقول: يا ربي ما بقي إلا عبادك الأربع: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الماثل بين يديك. يقول: يا ملك الموت، اقبض روح ميكائيل، اقبض روح إسرافيل، اقبض روح جبريل. ثم يقول الله عز وجل: يا ملك الموت مت. ثم يقول رب العباد: لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، لأنه لا أحد على وجه الأرض ولا في السماء ولا في الأرض، خلت الأرض كما كانت، كان الله ولا شيء، وسوف يبقى الله ولا شيء، يبقى الملك الواحد القهار. ثم بعد ذلك، واستمع: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق،

إن كفار مكة أبوا أن يسلموا أو يسلموا أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم أن هناك أمور تترتب على قول لا إله إلا الله تحت عنوان فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا علم، العلم يحتاج إلى تطبيق. معنى لا إله إلا الله أنه في الإسلام لا سيد وعبد، كلنا عبيد لله، السياد فوق هذا الكون، الكل يستوي. لكن أبا جهل وعقبة والوليد ينظرون إلى عبيدهم يبيعونهم ويشترونهم ويسخرونهم بدون أجر، فيرون أنه لا يجوز لهذا العبد أن يجلس بجواره. حتى لما بدأ يعني بدأت حقائق النبوة تظهر بوضوح شديد فشعروا بالحرج، فقالوا يا محمد اجعل لنا يوما ولهم يوما، يعني احنا ذوات الدم الأزرق درجة النبلاء والوجهاء وعدة القوم، احنا الملأ، وما ذكر الملأ في القرآن إلا بسوء. قال الملأ الذين استكبروا من قومه يا أيها الملأ، دايما الملأ والعياذ بالله رب العالمين، فرعون وملئه سبحان الله، الذي ايه الذي يملأ كيانه بكبره، الملأ الذي يمتلئ الكيان الداخلي بالأنا، الأنا عنده تنتفخ، وطالما الأنا تنتفخ يصير من الملأ المعارض للحق. فقالوا يا محمد اجعل لنا يوما ولهم يوما، يعني الوليد بن المغيرة على عقبة على أمية بن خلف على أبو لهب، دين يوم، دول علية القوم ياخدوا درس بالإيه بالشوكة والسكين والكلام. أما سفلة القوم السوق والدهماء الناس دول الأوباش اقعد معهم يوم براحتك. الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على إيمانهم أشد الحرص. يعني لو حكمت أنت واحد من الصحابة وهم أرقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا يعجبك هذا الكلام يعجب ما يعجبكش، يعني صح ولا لا؟ لكن يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول يا ابن الخطاب كان حري بك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن القضاء. هو يهودي مجرم وجاء ليطلب ماله بطريقة غير مؤدبة ومهذبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد اليهودي يجذب الرسول صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى احمرت رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا بني عبد المطلب أنتم قوم مطلق تماطلون في أداء الحقوق. شوف شتيمة واضحة. هل يقبل مدير مؤسستك وهو موظف مسكين يعني يطلع له قرار الصبح يكون في بيتهم ويجيله التوتر والضغط وينقلوه للإنعاش؟ ده إنعاش، خلي بالك أنت سبحان الله، يعني يتحمل أن أنت تقول له أنت العيلة بتاعتكم عائلة مطل تماطلون في أداء الحقوق؟ فعمر لما وجد هذا المنظر ما تحمل، شهر سيفه، قال يا عمر اذهب وأعطيه حقه وأعطيه 20 دينار زيادة ثمن ترويعك له بسيفك. هو رجل له ايه؟ له حق عندنا، بس في نقطة، انت كمان زودت الحق بأنك ايه؟ روعته، أخفته. هذه عظمة الدين، هذه عظمة الدين. عمر يجلس ويسند ظهره إلى الكعبة بعد انتهاء موسم الحج أمام شكوى واحد قبطي جاي من مصر. قل نعم مالك؟ قال انني تسابقت مع ابن والي مصر ابن عمرو بن العاص فسبقته فضربني وقال اتسبقني وانا ابن الاكرمين. الامه يوطد لها كلما تقارب الناس بعضهم مع بعض وكلما لم تتميز طائفه على طائفه كما تميز او اراد الوليد وابو جهل التميز. قال كفيت انتظر لا تسافر الى مصر. وارسل كبير اليوران ومدير المراسم اذا جاز التعبير والتشريفات محمد بن ابي مسلمة، ائتني بعمر بن العاص وبولده. جاء عمر بن العاص ساب الفسطاط مصر القديمة وتوكل على الله عن طريق العريش وسيناء ودخل على جدة على مكة لغاية ما وصل إلى أمير المؤمنين. قال هذا الذي ضربك؟ قال نعم. قال اضرب أمام الناس، لأنه ضربك أمام الناس. فضرب القبطي ومن أهل الذمة ابن عمرو، قال أجلها على صلعة عمرو. الرجل المصري صاحب حق ولكن عادل، قال أميرا من ضربت من ضربني؟ اللي ضربني ضربته، أضرب ليه؟ إيه مشكلة عمرو؟ الولد مش مهذب ابنه، لكن ما مشكلة أبيه؟ قال ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هكذا يمكن للأمم، هكذا مقتضى لا إله إلا الله. فالرسول قال خلاص يمشي الحال، تعالوا انتوا يوم والفقراء يوم، يبقى درس للأغنياء ودرس للإيه؟ للفقراء. ظنا من الرسول ورحمة ولينا ورأفة أن يدخل الإيمان في إيه؟ في قلوب. ولما الإيمان يدخل في القلوب خلاص انضبط الأمور. اللي بس أول طلعة، أول طلعة دي صعبة شوي، الزرجانة الأولانية دي بتاعت المطور مجرد بس إن شاء الله تمشي السيارة. في هذا الوقت جاء ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم فقير مسلم أعمى، وإحنا البيئة العربية تنظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الآن نظرة خاصة. ما دخل الإيمان في قلوبنا؟ أوعى تدعوا إحنا مسلمين، إذا كنا، إذا سلم الناس من ألسنتنا وأيدينا صرنا إن شاء الله مسلمين. عمر الله يرضى عليه قاعد يشرح للصحابة قواعد الصلاة كيف تصلي، فضل يتكلم في الأركان وفي الخشوع وفي الخضوع والخوف من الله والتوكل واليقين والإخلاص والنية الصادقة وتجديد النية. الصحابة حصل لهم رعب من شرح عمر. قال يا أمير المؤمنين هذا حال من يصلي، أنت بتخوفنا من كمان من الصلاة، فكيف حال من لا يصلي؟ قال أنا أكلمكم عن المسلمين، عن المسلمين. فلما تسلم قلبك لله، في ناس يسلم ويسحة المعاملات لك لا، أصل التجارة شطارة، خلي بالك. الشيخ عمر قاعد يقول لنا صلة الرحم، طب يجي